بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله والطحان قال حدثنا عمرو بن يحيى وابن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، فعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب مسح الرأس مرة، أي مرة واحدة، وفي بعض النسخ: باب مسح الرأس مسحة، أي مسحة واحدة. وفيه رد على من قال بتثليث مسح الرأس. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال: وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. هذه الأبواب قد سبق الكلام على بعض الفوائد الحديثية والفقهية في الأبواب السابقة. قال رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم، أي بالماء المسخن، من بيت نصرانية، أراد بهذه الترجمة أن يبين أن وضوء الرجل مع امرأته وكل منهما وأن كل منهما يتطهر بسؤر الآخر أو بفضل وضوء الآخر، لأن المرأة إذا أخذت وأخذ وراءها الرجل فقد أخذ مما تبقى وراءها، وكذا الرجل إذا أخذ وهي أخذت وراءه. وفضل وضوء المرأة، أي يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، أي ما بقي من الإناء من الماء الذي لم تتوضأ به من وراء المرأة فيجوز، هذا خلافا لمن رأى، يعني من منع من هذا. وتوضأ عمر بالحميم، أي بالماء المسخن، وبعض العلماء مثل مجاهد كره الوضوء بالماء المسخن، كره التطهر بالماء المسخن. وقول من بيت نصرانية، أي ولم يستفصل هل هذا الماء استعمل في طهارة أم لا، هل هذه النصرانية متزوجة لمسلم وتغتسل من الحيض من أجل أن يأتيها أم لا، وهل هذا الماء يعني بقية يعني طهور لها أم لا، إلى غير ذلك من المسائل التي لم يستفصل عنها عمر. وقد ذكر الحافظ أن من شأن البخاري في التراجم أنه يراعي عدم الاستفصال، فإذا جاء حكم أي أنه يبني كثيرا من الأحكام على مسألة عدم استفصاله، فإذا جاء الحكم بدون استفصال قبله على العموم وفرع عليه أحكاما، وكونه لم يستفصل يستدل على بذلك في عدة أبواب أخذا بالعموم، كما هو معروف من القاعدة الأصولية ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهذه القاعدة يعتمد عليها كثيرا البخاري في تراجمه، ذكر ذلك الحافظ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أو عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. واستشكل بعضهم هذا، وكيف الرجال والنساء يتوضؤون جميعا؟ فأجيب بعدة أجوبة: إما أن يكون ذلك قبل الحجاب، وإما أن يكون ذلك بعد الحجاب. فإن كان قبل الحجاب فلا إشكال، وإن كان بعد الحجاب فيحمل على المحارم، الرجل ومحارمه من النساء يتوضؤون جميعا في موضع واحد أو في ثور واحد أو مخضب أو غير ذلك، لا إشكال في هذا. كان استدل بهذا على أن فضلا وضوء النساء طهور يتطهر به. قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. ذكر الحافظ هنا بعض الفوائد، قال: وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا، لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع. وفيه دليل على طهارة الذمية، هذا بالنسبة للحديث الذي في الترجمة أو الأثر الذي في الترجمة، طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن، وعدم التفريق في الحديث بين المسلمة وغيرها. قال رحمه الله تعالى: باب صب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه على مغمى عليه. ومر بنا أن الوضوء بفتح الواو هذا الماء المعد للوضوء أو الماء الذي توضأ به، الماء المعد للوضوء أو الذي توضأ به أو استعمل في الوضوء. وأما الوضوء بضم الواو فهو الفعل كما هو معروف، غسل اليدين إلى غير ذلك. قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا وابن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. في هذا دليل على أن الإنسان يحكم بغلبة الظن، وإلا ما الذي أخبر جابرا أنه يورث كلالة؟ الله قادر أن يرزقه فرعا ذكرا وارثا أو غير ذلك، فلكن بغلبة الظن أنه رأى ذلك قال: إنما يرثني كلالة، هذا باعتبار غلبة الظن. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. والمخضب كما ذكر الحافظ هنا أيضا إناء يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، ويطلق على الإناء صغيرا كان أو كبيرا. والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير، في بعض النسخ ابن منير بالتشديد وليس صوابا، الياء هنا مخففة ليست أو ساكنة ليست مشددة، والنون مفتوحة والنون مكسورة منير. أما ابن المنير ذكر الحافظ أن هذا أحد الشراح للبخاري ومنه ينقل الحافظ كثيرا، قال: وبينهما نحو 400 سنة. ابن المنير هذا الشارح الذي ينقل عنه الحافظ كثيرا، وأما شيخ البخاري ابن منير. قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد والطويل عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. يعني أكثر من 80 رجلا توضأ من إناء صغر أن يبسط النبي عليه الصلاة والسلام كفه فيه، إنما أخذ منه وكفه مضمومة ما استطاع أن يبسط يده فيه لضيقه، ومع ذلك لبركة يد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الماء جعل الله هذا الماء يعني يفيض، فتوضأوا جميعا وهم نحوهم 80 وزيادة. ما شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، هذا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة، محمد بن أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، الظاهر هذا من أجل أن يبارك في الماء، وهذا دليل على الطهارة، ولا يقال في ذلك إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا، وأما يعني جعل البركة في الماء هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أما طهارة الماء فهذا حكم عام. قال حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله، وينسب إلى جده، وقال أحمد بن يونس نسبة إلى جده وأحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وابن عبد الله أيضا، عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلم ابن أبي سلمة، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو ابن عمارة المازني عن أبيه ويحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد الأنصاري الصحابي صاحب حديث الوضوء، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه 2 ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. قال حدثنا أبو اليمان حق بن نافع البهراني، قال حدثنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحنصي عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عائشة قالت: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. قولها استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي للعلماء فيه قولان، منهم من يقول إن القسمة واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما كان لنسائه الأخريات حق في أن يقسم بينهن وإن كان مريضا فإنه استأذنهن من أجل حقهن في ذلك. والقول الثاني أن القسمة لا تجب في حقه عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك تكرما وإمعانا في العدل، وهذا هو القول الصحيح. القول الثاني هو القول الراجح، أن القسمة ليست واجبة في حق عليه الصلاة والسلام، وتحريه القسمة والعدل هذا من كريم أخلاقه ومن حسن شمائله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله يقول: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. استدل العلماء بهذه الآية على عدم وجوب القسمة في حقه عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذا الحكم في كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة. إذن استئذانه صلى الله عليه وسلم كان من كريم شمائله ومن إمعانه في العدل وإن لم يكن واجبا عليه. قال: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام واشتد به وجعه، وهذا إشارة إلى الوجع الذي مات فيه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأوجاع كثيرة، إنما المراد الوجع الذي مات فيه. استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من بقية نسائه، فأذن له، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين يخط أو تخط رجلاه في الأرض، يعني لا يستطيع أن يرفع رجله عليه الصلاة والسلام من الأرض، فالرجلان يحملانه ورجلاه تخطان في الأرض، لا يستطيع أن يرفعهما وينقل خطوة خطوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين عباس ورجل آخر. هكذا كنت عائشة عن علي، بين عباس، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل آخر، قالت ورجل آخر ولم تسميه، كنت عن علي. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس قال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. قال: هو علي. ولكن عائشة رضي الله عنها كنت عنه. قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنها كان في نفسها عليه إذ أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها في حادثة الإفك، وقال لها: النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير. وكانت عائشة تنتظر من علي أن يدافع عنها ويقول له كما قال أسامة بن زيد وكما قالت زينب بن جحش وكما قال غيرهما: يا رسول الله أمسك عليك زوجك، فوالله ما علمنا عنها إلا خيرا. فلما قال يعني النساء غيرها كثير أي طلقها، وقع في نفس عائشة أنه أشار عليه بذلك ولم يدافع عنها في هذا الموضع. وعلي معذور، علي معذور، إذ الكلام يدور بين الناس وهو يريد راحة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإبعاد الهم عنه لما يرى يعني ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه. فعلي لم يفعل هذا بغضا لعائشة أو كيدا لها أو انتصافا منها وانتصارا لنفسه أو كما يقال تصفية حسابات أو غير ذلك، لا، مش بينه وبين عائشة حتى. لكن لما رأى الهم والغم الذي نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يهمه كما يهم الأمة كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام يزول همه ويزول غمه، فأشار عليه بهذه المشورة مجتهدا في ذلك. ولكن عائشة لعلها كانت تريد منه أكثر من ذلك، وتريد منه أن يدافع عنها وأن ينصرها بكلمة، لا سيما وهي الحصان الرزان التي لم تزن بريبة ولم يعرف عنها مكروه. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس عليه الصلاة والسلام. قال: وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المخضب قد يكون إناء كبيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس إلا في إناء كبير. ثم طفقنا نصب عليه تلك، أي تلك الخرب، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، أي يكفي. ثم خرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من التور. قال: حدثنا خالد بن مخلد والقطواني قال: حدثنا سليمان وابن بلال التيمي قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. يعني حبب إليه الوضوء، أن يكون دائما على وضوء وعلى طهارة وإن لم يكن لصلاة، وهذا يعني عمل حسن ومن الطاعات المقربة إلى يعني رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان بالوضوء تخرج منه خطاياه وينقى من خطاياه، والإنسان أيضا بالوضوء يعينه ذلك على أن يكون كثير الأوقات على ذكر، وأن يكون يعني عونا له في دفع الشيطان وكيد الشيطان عنه. كان عمه يحب الوضوء ويكثر منه، فأراد أن يسأل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ؟ قال: فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. لماذا سمي المرفق مرفقا؟ سؤال، لماذا؟ نعم يا أبو خالد. لأنه يرتفق به في الاتكاء. أحسنت. طيب، عند هذا الباب إن شاء الله، لا بقي في الباب حديث. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء واسع، رحراح